إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 11:15. أخوتنا في رحاب الإيمان على مدى 3/4 ساعة نبقى مع قرآن السهرة. قارئنا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيني يتلو علينا ما يتيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Thank you.

Yeah. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره والله غالب على

الباب وقست قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وشهد شاهد من أهلها وهو من الكاذبين. وإن لما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم. كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يوسف أعرض عن واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم. من آيات الله البينات من سورة يوسف تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتاني.